قال رحمه الله: فصل العام. ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا. لما انتهى رحمه الله من مسائل الأمر والنهي شرع في مسائل العام، وبدأ أولا بالتعريف لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فقال: ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا، يعني أن العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة بلا حصر، هو اللفظ المستغرق، يعني المستغرق يعني الشامل الذي يشمل جميع أفراده الداخل فيه لغة. قال: دفعة. دفعة يعني مرة واحد، يعني دخول هذه الأفراد في اللفظ العام في وقت واحد. وهذا القيد ذكره ليفرق بين العام وبين المطلق، فإن المطلق مثل فتحرير رقبة يشمل أفراده، ولكن ليس دفعة واحدة، يعني ليس في وقت واحد، وإنما واحدا بعد واحد. فتحرير رقبة هي رقبة واحدة تشمل زيدا وحده، ثم عمرا وحده، ثم خالدا وحده، وهكذا على سبيل البدلية. أما العام فيشمل جميع الأفراد في وقت واحد. فضرب الرقاب، الرقاب رقاب الكفار المحاربين، فكلهم يدخلون في وقت واحد. فقوله دفع للتفريق بين العام وبين المطلق. ثم قال: بلا حصر، يعني يشمل جميع أفراده في وقت واحد بلا حصر، يعني بدون أن يحصر هذه الأجزاء في عدد معين. فأفراد العام أفراد غير محصورة. تقول: يا أيها الناس، الناس غير محصورين. يا أيها الذين آمنوا، الذين آمنوا غير محصورين، لكنه قيد بعد ذلك فقال: من اللفظ، يعني عدم الحصر إنما أقصد به من الناحية اللفظية لا من الناحية الواقعية. من الناحية الواقعية كل شيء محصور، المسلمون محصورون في عدد معين. لو قلت: أهل المسجد، يا أهل المسجد، هذا لفظ عام ولا لا؟ لفظ عام. محصورون في الواقع ولا لا؟ محصورون، يعني لو قام أحد وعدهم حصرهم في عدد معين. لكن كيف تقولون بأن العام بلا حصر؟ فالمؤلف يقول: بلا حصر يعني من اللفظ وليس من الواقع. فيا أهل المسجد ما في دلالة على حصر أهل المسجد في عدد معين. أما لو حصرهم في عدد معين فهذا ليس من العام وإنما من الخاص، وهو ما يسمى بالعدد، تلك عشرة كاملة. العشرة هذا لفظ يشمل جميع أفراده دفعة. طيب، ولكن بإيش؟ بحصر، يعني اللفظ حصرهم في عدد معين. فالعام يختلف عن العدد في أنه يشمل أفراده ولكن بدون حصر. فلو حصره في عدد معين فهذا هو العدد، وهو من الخاص وليس من العام.